والنصب لها الفعل المتأخر بعدها. أيتهن أجبوك. أيتهن أيتهن أجبوك. نعم. قال على قال على أن يعمل فيها أجبوك لا على إسقاط حرف الجر. لا على لا على إسقاط حرف الجر. يعني بعضهم يقول منصوب خف التقدير فبأيتهن أجبوك. فهي منصوبة على نزع الخافض. قال بعضهم والصواب أنها منصوبة بالفعل المتأخر. بعضهم قال منصوبة بنزع الخافض التقدير فبأيتهن أجبوك. وحذفت الباء فصارت أيتهن. نعم. قال وما زائدة ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهم الشارع، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. نعم منصوب على نزع الاشتغال يعني أيتهن أجابوك أجابوك أيتهن أجابوك أو على نزع الخافض فبأيتهن. نعم أحسن الله. قوله ثم ادعهن ثم ادعهم إلى ثم ادعهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. إيه قوله أحسن عليك. قوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. وهذا هذا قبل فتح مكة يعني قبل فتح مكة قال لهم التحول إلى دار من دار الإسلام يجب الهجرة على كل من أسلم حتى يكثر سواد المسلمين نصرة الله ولرسوله وبراءة من الشرك والبعد عن المشركين حتى ينصر الله ورسوله وحتى يكثر سواد المسلمين. فلما فتحت مكة صارت الهجرة ليست واجبة من مكة المدينة، كل إذا أسلم يبقى في بلده ما دام دار إسلام، من أسلم في مكة يبقى في مكة. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة. نعم إلى طلوع الشمس من مغربها. نعم أحسن الله. قال وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، من آمن من أهل مكة قبل الهجرة يهاجر المدينة، من آمن من أي مكان يهاجر، أما بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهر ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. نعم وقد أخذ الشافعي بالحديث ولو كان فقيرا توزع على فقراء المسلمين إلا العرب اللي ما هاجروا ما يعطون شيء إلا إذا جاهدوا يعطون من الغنيمة إذا شارك. نعم شاركوا في الجهاد يعطون أربعة خمس غنيمة. نعم أحسن الله. قال وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يعطي من الخمس فلم يرى لهم من الفيء شيئا وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد أخذ بهذا الشافعي وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله. نعم أهل الجهاد لهم الغنيمة في أولئك لهم الصدقة. نعم وسوى مالكم أبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف. جوز صرفهما للضعيف. نعم يعني يعطى من الفيء والغنيمة يعطى من الصدقة. نعم هذه مذاهب العلماء. نعم أحسن الله. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم نعم فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. نعم هذا الأمر الثاني ثلاثة خصال أو خلال هذا الخصة الثانية. نعم قال فيه حجة لمالك وأصحابه وقال فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربي كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس. نعم قال بهذا أختم بالآية آية الجزية لأن الآية خصصت عموم الحديث ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والحق بهم المجوس في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس. نعم أحسن الله. قالوا تؤخذ من ثلاث طوائف الجزية عند الشافعي وأحمد والجمهور، تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، أما سائر الكفرة فليس لهم خير بين السيف الإسلام والسيف. نعم الإسلام والقتال. نعم قال وتؤخذ من المجوس، قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي الأقرب إن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة. 40 ما تسوي شيء الآن، 40 دينار يدفع هذا السنة 40 أو 40 درهم ما تسوي شيء، لكن في ذلك الوقت في لها قيمة، 40 تعادل يمكن 4000 أو تعادل 40000 تعادل يمكن 4000. المقصود الأقرب أنها يختلف باختلاف، تقدر بشيء يكون له تأثير عليه، ما يكون مثلا 40 يدفع 40 ريال ما له قيمة الآن في هذا الزمن مثلا، ولا سيما في بعض الأمثل مجتمعنا، لكن تقدر بمقدار يؤثر عليها، إذا دفعوها يكون له تأثير عليها يدعوهم إلى الإسلام. نعم أحسن عليك. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تصدي. إيش؟ وقاتل. وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا. قال فإنهم سلموا الجزية تصدي على الأدوان 12 درهما على الأدوان 12 درهما فرضا وأربعة من بعد 20 زيدي. 24 زائد 20. نعم. لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي بالدال. ايه تنقده ينقده نقده سلمها ينقده. نعم. قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم الصبيان والنساء مع عليهم جزي. نعم. وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. نعم هذا تسقط عنهم عدهم وتسقط عن إيش؟ قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم الصبيان الصبي مع الجزية والمرأة مع الجزية. نعم. وشيخ لهم فان الشيخ الفاني كبير السن ما عليه جزية وأعمى ومقعد والأعمى ما عليه والمقعد ما عليه لأن ما يستطيع يكسبون. نعم. وذي الفقر والفقير كذلك ما عليه والمجنون ما عليه أو عبد المسلم كذلك العبد المسلم منهم ما له يعني ما له قدرة عبد المسلم عندهم. نعم. ومن وجبت منهم عليه فيهتدي ومن وجبت عليه ثم أسلم حتى ترغيب له الإسلام ما تؤخذ منه لما وجدت عليه أسلم ومن وجبت فيهتدي 9 هذه الدالية إيش صرصري الحنبلي دالية نظمها في الفقه وذكر هذا على حسب ما موجود في زمنهم تقدير 40 فوق 24 والأقرب أن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة وإن تقدر بشيء يؤثر عليه أما إذا قلت عطل 20 درهم 24 درهم ما تساوي شيء الآن في زمننا. نعم أحسن عليك. قال وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم. نعم على الرجال الأحرار البالغين النساء ما عليهم والصبيان ما عليهم. نعم. والفقراء ما عليهم شيء والشيوخ الكبار ما عليهم شيء والرهبان في الصلاة ما عليهم شيء. نعم أحسن عليك. قال وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. ها ويجب تحويلهم. نعم كذا. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الجزية لمن كان تحت ولاة المسلمين أما البعيد يؤمر يكون تحت ولاة المسلمين ولا يقاتل. نعم حسنا. قوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم والمسألة في خلاف، بعض العلماء يقول كل مصيب مجتهد، والقول الثاني المصيب واحد، بعضهم يقول كل مصيب مجتهد، مجتهد لأنه أمر بالاجتهاد، والصواب أن الحق واحد لا يتعدد، المصيب واحد والباقي مخطئ، لكن المخطئ له أجر إذا كان من أهل الاجتهاد، له أجر على اجتهاده وفاته أجر الصواب، والمصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. نعم. أحسن الله عليك. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. ها، لأن لله تعالى حكما معينا. نعم. أحسن. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات. نعم. ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. طيب. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض. تخفر. نعم. من أخفر يخفر، من الرباعي يعني بشكل فتحة. ها؟ لا، من أخفر. نعم. يخفر. وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته. خفرته من الثلاثي، خفر يخفر، أجاره وصانه وحمه. أما أخفر يخفر نقض عهده وغدر وذمته وغدر به. نعم. أحسن الله. ومعناه أنه خاف من نقض، خاف من نقص النقض، خاف من نقض. نعم. أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعدل كان من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. يعني قال اجعل لنا ذمة الله ذمة من لا تجعل، اجعل ذمة الله حصار. فإذا حصل تعد من بعض الأعراب بعض الجهلة ونقض العهد، كونهم ينقضون عهدك وعهد أصحابك أهون من كونهم ينقضوا حكم ذمة الله وذمة نبيه. هذا في دليل على ارتكاب خف الضررين، ارتكاب خف الضررين ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهم، وارتكاب أعلى المصلحتين لدفع أقلهما بزوال أعلاهما أقلهما. نعم. أحسن الله. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم. إيش قال؟ لا يقال. قال مالك. وقول نافع وقد سئل عن دعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم. نعم، هذا صحيح، لابد أن تدعون أولا الإسلام فالحمد لله، وإلى ما قتلوا، وإذا كانت بلغتهم الدعوة من أول فيستحب بلاغهم مرة أخرى، ويجوز الإغارة عليهم كما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلهم وسبب ذرهم، وكما غار على أهل خيبر صباحا وقد خرجوا من مكاتلهم ومساحيهم ففاجأهم فقالوا محمد الخميس، محمد الخميس، محمد والجيش. نعم، لأنه بلغتهم الدعوة. نعم. أصلا لك الآن مع انتشار وسائل الإعلام ويقال جميع الكفار قد بلغتهم دعوة الإسلام، والله لا، قد قال قد هناك أحد ما يفهم، هناك في المجاهيل ما يفهمون، لا بد ولو. نعم. قال وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، صحيح، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق. سببا أحسن الله. سببا مميلا لهم، مميلا كذا باللام. أي نعم. طيب. مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. نعم صحيح، لابد من تبليغهم الدعوة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إخفاء ذمتك وذمة أصحابه

قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب ولفظه عند أبي داود قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عند أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار إلى آخره. قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. تكلم كلمة ثم مات فدخل النار. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، كذلك يموت يختم لها بخاتمة حسنة على التوحيد ثم ينقل إلى الجنة. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، يعني لا يقيلها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، مثل الكلمة التي قالها هذا الرجل العابد والله لا أغفر الله لفلان، قال والله لا أغفر الله لك ولا أدخل في الجنة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فالمذنب غفر له بسبب هو ما أكره الأمور إليه، بسبب دعوته هذاك، دعوته له ويكره أنه يدعو يقول ترك الذنب يكره، لكن غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، كان سببا في مغفرة له. باب لا يستشفع بالله على خلاله. شوف كلام الشيخ محمد شو يقول في ضعف؟ الأستاذ حسن رجو أحمد بن داود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكرمة بن عمار صدوق يغلط. تعال لا عشان نكبر تقرأ وعشان تقرأ الآن بعدها لا. قال في القول السديد والله قال هذا غير تخريج تيسير العزيز الحبيب. يقول عفى الله عنك إسناده حسن أخرجه أحمد أبو داود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكرمة بن عمار صدوق يغلط كما في التقريب فالحديث حسن. والحديث السابق في الباب الذي قبل هذا شيخ في الحديث عفى الله عنك يقول عفى الله عنك سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال عفى الله عنك ضعيف بهذا اللفظ أخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو يعلى كلهم عن جعفر الصادق عن محمد الباقر أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب ورجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن محمد الباقر لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ولا عمر وهو صحيح بلفظ آخر أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والدارمي وابن الجارودي وأحمد والشافعي والبيهقي كلهم عن بجالة بفتح الباء بن عبده قال لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. يعني الحديث صحيح يكون هذا حسن بالشواهد يشهد له هذا هذا يشهد له فيكون حسن يكون ضعيف. نعم شوف كلام الشيخ بارك الله فيك. أنا أحب المصلحة للجميع والرضوع في الدوام. أنا أقدر أظن الكثير ما أقدر لو أخذت من التفسير لعلك تتسبب وتقارب الحاصل عنها. على كل حال أسبوع واحد أقول أسبوع واحد ويسجل إن شاء الله الدرس يسجل إن شاء الله والكتاب ألحه إنه ينتهي الإخوان التسجيل وغيرهم سهل الحمد لله. أقول اللي يجده موجود الشروح موجودة الآن والشريط موجود. نعم نعم أحسن عليك. ها الله أعلم. نعم أحسن عليك. قوله ولا تمثلوا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ محمد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد القول المفيد قال التمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما وذلك عند أسرهم وذلك أنه لا حاجة إليه لأنه انتقام في غير محله. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك فقيل لا يمثل بهم للعموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعله قومه فقد يكون يعني الممثل لا يرضى بما فعل قومه فكيف نمثل به. وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنه يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف. وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. والظاهر القول الثاني اللي هو جواز التمثيل والله أقرب الملأ مطلقة عم لأن جاء ما يدل على أن من اعتدى عليك لا تعتدى عليه. وقال العلماء من اعتدى عليك وضربك وكذا فلا يعني تضربه تقابله بالمثل. حتى قالوا كذا من فعل الفاحشة بشخص فلا يقابل يفعل الفاحشة به. المقصود أن الأقرب العموم تمثله هل هم فعلوا هذا والكفار غير هذا يعملون أعمال كثيرة لا مثل. فإذا كان الكفار أن يعتدون على المسلمين ويؤذونهم هل معنى ذلك أن نعتدي ونؤذيهم؟ هل معنى ذلك إذا مسكنا أسرة مثل ما فعلوا في العراق الآن فعلوا كذا أنه نعمل مثل ما عملوا يتخلع ثيابه ويفعل مثل ما فعلوا؟ لا المسلمين يتنزون أهل. نعم نعم في شيء فيها على كلام أحبط عملك قال إحباط العمل قال وجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد الله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه. وكثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله ويحرفون النصوص من أجله. والواجب أن تكون لله عبدا حتى فيما بلغك من وحي بحيث تخضع له خضعان كاملا حتى تحقق العبودية. وفيه احتمال معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفخر به على هذا الرجل وهذا أهون لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره. ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في من منع الزكاة فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يستشفع بالله على خلقه على أحد لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قول قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله

تركوا أولى. نعم ظاهر مدام يطلق على الشهر تركوا أولى يكون تنزيه ألا يسمى مثل المواجهة بالشهر. كما أن المواجهة مواجهة الإنسان بقول السيد مكروه فالتسمية تكون مكروهة ترك أولى. نعم. ها لا يكون أشد هذا جاء في إذا قيل السيد المنافق غضب الله كما جاء فيه. بعض الناس كل يقول يا سيد ويكتب له السيد كل خطاب السيد السيد يا سيد أيها السادة كل هذا ترك أولى تنزيه يعني ترك أولى ينبغي يعني يترك أدبا مع جناب الربوبية وتنزيها وسد الذي يعث الغلو وإلا فهو جائز لكن ترك أولى. نعم ما إذا ثبت أنه من أسماء الله ما في معنى مثل عبد العزيز عبد الرحيم عبد نعم صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه عن جبير بن محمد عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق قال إيش؟ قال ابن يسار في حديثه إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار نعم ها ولا ابن بشار عندك؟ قال ابن بشار بشار نعم ها قال ابن بشار ولا حديث رواية محمد ها محمد بن إسحاق بن يسار معروف الثقة لكن هذا يشير إلى الرواية هذه نعم قال إيش قال ابن يسار بعد هنا قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال حافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. نعم هذا الذهبي حسن الحديث هنا وأنه حسن كذلك شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من العلماء من ضعفه من ضعفوه ليه لأن جبير لأن الحديث من رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وجبير بن محمد ضعيف من قبل حفظه وكان هذه الروايات الأخرى رواية محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار ثقة إلا أنه مدلس إذا عن يكون فيه ضعف. نعم ها أي مدلس لكن ثقة إذا لم يصرح بالسماع فهو وإذا صرح بالسماع زال المحذور ظاهر أنه ما صرح بالسماع عن فيكون الحديث كان من رواية جبير بن محمد المطعم من رواية محمد بن إسحاق بن يسار قالوا في رواية إيش وقال في رواية محمد بن إسحاق نعم ابن يسار وإيش يقول قال ابن يسار نعم قال ابن يسار في حديثه ظاهر أن الحديث روي من طريق محمد بن إسحاق ومن طريق جبير بن محمد. نعم. إيه عند ابن أبي سكت عليه الشارح ما شاء الله هذا، لأن أبو داود رحمه الله قال ما سكت عنه فهو حسن، هو قال هذا مقدمته، قال سكت عنه فهو حسن عنده على قاعدته. نعم نعم أحسن الله عليك. لكن ما يقصد ما يكون هذه فقط زيادة، يعني يقول زيادة ابن إسحاق إن الله فوق عرشي وعرش فوق السماوات، إيه؟ هذا اللفظ. فإذا زاد يكون رواية أخرى، تكون رواية محمد إسحاق. نعم أحسن الله عليك. قال قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق ما في أيديهم، ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير للسواء من عساكر في أظن في تاريخ دمشق ضعف الحديث هذا، أو أنه ألف رسالة مخطوطة معناها التغليط والأغاليط والتغليط في إبطال حديث الأطيط، هذا قريب من هذا التغليط والأغاليط أو التغليط والأغاليط في إبطال حديث الأطيط، ما أدري هل هي طبعتها أو ما طبعتها الرسالة هذه، تبحث عنها التغليط والأغاليط في إبطال حديث الأطيط. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله حينما رد عليه، يرد على ابن دمشق إذا رد بعض الحديث، قال إنه إخباري، العساكر أخباري، يعني من أهل الأخبار من أهل التاريخ، فلا يعتمد على قوله. الشيخ الإسلام رد عليه في بعض المواضع، قال إن ابن دمشق إنه إخباري، يعني أهل الأخبار يتساهلون مورخين. نعم. فلا يعتمد على تضعيفه ولا على رجحه. نعم أحسن الله عليك. قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو، تبحثون عن العساكر الموجودة هذه أو طبيعات تغليط ولا غليط في إبطال حديث الأطيط العساكر. نعم أحسن الله عليك. نعم. قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه ومن عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها،

قال فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب، أي منكرين، كانوا بعبادتهم منكرين لعبادتهم. نعم أحسن الله. قال فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاستسقى فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته. نعم. لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسابقين الأول. والسابق. استسقى عمر والسابقون الأول. لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس فادعو وهو مؤمن لقربه من النبي لأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. نعم. ها؟ لكن لأنه من أهل البيت، لأن عمر استسقى بالعباس لأنه من أهل البيت، من أهل البيت لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة أهل البيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن عليك. قال وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجه إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فكان دعاء الميت خيرا، فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق، أو به قال ولو كان وبهم أليق. نعم. قال وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بحقه أقوم وأعلم أقوم. نعم بالميم. وإيش أعلم وأقوم. نعم. قال فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. طلب الدعاء ما يجوز، صاب انه شرك، لا يطع الميت مطلقا. كيف يطلب منه يدعو وهو رفعت ما يسمع؟ نعم. قال المصنف رحمه الله سأل أقرب من الشرك. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال استشفع بالله عليك. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، لأنه توسل بدعائه بدعاء الحي. نعم أحسن عليك. قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، تنزيه الله عما لا يقوم بجلاله وعظمته. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم، لأنه يدعو وهم يؤمنون. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا بفتح الطاء يعني كرم الجود، أما بضم الطال طول ضد القصر، ضد القصر، الطول بضم الطاء ضد القصر، والطول بفتح التاء الكرم والجود. أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا يعني كرما وجودا، ولا تقال طولا لأن قرأت طولا صارت ضد القصر. نعم أحسن عليك. قال وأفضلنا فضلا. نعم نعم. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قلوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء مجاوز الحد في المدح والكذب فيه، مجاوز الحد في المدح والكذب فيه. والغلو قيل الفرق بين الإطراء يكون في الأقوال والغلو يكون في الأفعال. قال لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي كما زادت النصارى في مدح عيسى حتى رفعهم من مقام النبوة إلى مقام العبودية والإلهية والعبادة. لا تطروني، لا تجاوزوا المدح في مدحي كما أطرت النصارى. نعم قال تعالى على الكتاب لا تغلو في دينكم. نعم قيل كل أطراف الأقوال والغلو في الأفعال، قيل الفرق بينهما. نعم أحسن عليكم. قال وتقدم قال وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. نعم كل هذا سد ذريعة الغلو، لما قيل قوموا بنا استغيثوا بالنبي من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهو قادر على أن يغيثهم لكن أراد سد الذريعة ذريعة الغلو. نعم. قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح لممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشواهد. أخلص الذل لله والمحبة له، يعني أخلص الذل وأخلص المحبة، فهنا صحت العبادة إذا أخلص الذل وكملت المحبة. نعم. وإذا نقص الذل نقص المحبة نقص العبادة. نعم. قال فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. نعم. فمتى أدخل. نعم. قال فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. نعم. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منه ما عذبته. نعم. وإذا وقع التعاظم، أحسن عليك، قال: وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. نعم، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، العجب. العجب هذا من كبائر، من الأعمال الخبيثة، من أعمال القلوب الخبيثة. العجب والتعاظم وازدراء الناس واحتقارهم، كل هذه من كبائر الذنوب العظيمة. من القلوب لها أعمال خبيثة، من العجب والتعاظم والكبرياء والازدراء. كمان لها أعمال عظيمة: المحبة والتوكل والصدق والرغبة والرهبة، مثل الجسد. الجسد له أعمال طيبة مثل الإحسان والشجاعة والإثارة، وأعمال خبيثة أيضا مثل العدوان والظلم. وهكذا القلوب لها أعمال طيبة وأعمال خبيثة، لها أعمال عظيمة ولها كبائر، والأبدان كذلك. والحديث هذا حديث قدسي، يقول الله رب العزيز: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، والعظمة والكبرياء وصفان من وصف الله عز وجل يليق بقلب الله. العظمة والكبرياء أحدهما خص من الآخر. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، العظمة خص، الصفات لا تتفاوت. نعم. لا، العظمة الإزار، قال بمنزلة الإزار، والكبرياء بمنزلة الرداء. نعم نعم، أحسن الله عليكم. قال: وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها. نعم، وسلم هذه الآفة هي محبة المدح، قد تفضي إلى العظمة والكبرياء، فينبغي سد الذريعة والمدح التي توصل إلى العظمة والكبرياء والتعاظم، سد الباب، سده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نهى عن المدح، قال: مواجهة الممدوح بالمدح، قال: ويحك للمدح، قطعت عنك صاحبك، قال: إذا رأيتهم مدحين فحثوا في وجوههم التراب. نعم. قررتم في شرح العبودية عليكم أن الكبرياء يقتضي خاصية على العظمة بمنزلة الرداء من الإزار. إيه؟ قررتم في شرح العبودية أحسن عليكم. والله إيش يعني أن الكبرياء أعظم؟ نعم، كان الكبرياء ليظهر، لأنه جعل العظم بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء. على كل حكم وصفان يليق بالله بجلاله وعظمته. نعم، فلا ينازع الله في هذا ولا في هذا، لا يجوز للإنسان أن يعظم نفسه ولا يجوز للإنسان أن يتكبر. نعم، أحسن عليك. قال: والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني من جنس الحسد، الحسد والعجب. نعم. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، مثل قول البصيري حينما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العالم. انظر إلى الغلو، صار يلوذ بالرسول ولا يلوذ بالله عند حلول الحادث العمم، الحادث الذي يعم الناس هو يوم القيامة، يوم القيامة والأهوال الشديدة، إذا عمت الأهوال الناس يقول: ما لي أحد يلوذ به إلا أنت يا رسول الله. نسي ربه، أعوذ بالله، نسي ربه: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك، عند حلول الحادث العمم. ثم قال بالثاني: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لي أزلة في القدم، لا حول، يعني إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، نسي ربه. وقال فإن من